والله يا إخوة، قست القلوب يوم أن ابتعدنا عن الموت وسكرته والقبر وظلمته والصراط وحدته ويوم القيامة وروعته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات. قيل: وما هاذم اللذات يا رسول الله؟ قال: الموت. أجمع البشر على أن الموت ليس له مكان معين ولا زمان معين ولا سن معين، يأتيكم بغتة وأنتم لا تشعرون. وسمى الله الموت مصيبة فقال: إذا أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. فالموت باب وكل الناس داخله، والموت كأس وكل الناس شاربه، والموت حوض وكل الناس وارده. كفى بالموت واعظا للقلوب ومبكيا للعيون وهادما للذات وقاطعا للأمنيات ومفرقا للجماعات. قيل لبعض الزهاد: ما هي أبلغ العظات؟ قال: النظر إلى الأموات. الموت يمضي في طريقه، لا يتوقف ولا يلتفت ولا يستجيب لصرخة ملهوف ولا لحسرة مفارق ولا لرغبة راغب. الموت يأخذ الوالد من بين أولاده، ويخطف الطفل من على صدر أمه، ويصرع الشجاع والسيف في يده. الموت قد لا تبتلى قبله بمرض، الموت لا يوقر كبيرا ولا يرحم صغيرا، لا ينتظر الجائع حتى يشبع، ولا العطشان حتى يشرب، ولا المسافر حتى يعود، ولا الصغير حتى يكبر. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ستنقلك المنايا من ديارك، ويبدلك الردى دارا بدارك، وتترك ما عانيت به زمانا، وتنقل من غناك إلى افتقارك، وفي عينيك دود القبر يرعى، وترعى عين غيرك في ديارك. جدير بمن الموت مصرعه، والتراب مضجعه، والقبر مقره، وبطن الأرض مستقره، والقيامة موعده، والجنة أو النار مورده. ألا يكون له فكر إلا في الموت، ولا اهتمام إلا به، ولا استعداد إلا له. فإن النفس قد يخرج ولا يعود، وإن العين قد تطرف ولا تطرف الأخرى إلا بين يدي الله عز وجل. فإنما أنت أيام، إن ذهب يوم ذهب بعضك، وكل ليلة تمر عليك تقربك من القبر، حتى يأتي الليل الذي لا صبح له إلا يوم القيامة. والله يا إخوة، الموت قريب جدا، لا نضمن يا إخوة إذا نمنا أن نستيقظ غدا. الموت يا عباد الله وراءنا ومدركنا، كم من رجل خرج من بيته ولم يعد. فيا عبد الله، أفق من سكرتك وتذكر نزول حفرتك، أفق من سكرتك أيها الغافل، وتحقق أنك عن قريب راحل. يا سالكا طريق الغافلين، ويا راضيا بطريق الجاهلين، متى يا ترى هذا القلب القاسي يلين؟ رحم الله من اعتبر وتأهب، أين أثر المواعظ في قلوبنا؟ أين أثر كلام الرحمن في حياتنا؟ أقسم بجلال الله، من عاد إلى بيته اليوم سيأتي عليه يوم ولن يعود. فهل أنت راض عن حالك؟ هل أنت مستعد للموت لو أتاك اليوم؟ يا غافلا يتمادى، غدا عليك ينادى أنتم اليوم في الدور، وغدا ستكونون من سكان القبور. إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا ثبوت. إنما الدنيا كبحر يحتوي سمكا وحوت، ولقد يكفيك منها أيها الطالب قوت، فاغتنم وقتك فيها قبل ما فيها يفوت. قل بخير تجتنيه أو تحلى بالسكوت، إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت. كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل جديد سيبلى، وكل مذخور سيفنى، وكل مذكور سينسى. ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. فالموت يعمنا، والقبر يضمنا، والقيامة تجمعنا، وإلى الله مرجعنا، فيحكم بيننا وهو خير الحاكمين. فيا من انشغل بتزوير العقود ونقل الحدود وتضليل الشهود، أقسم بالله العظيم ستموت، وسوف يبعث الناس وتنصب الموازين، ويقف الجميع بين يدي الله رب العالمين. فأعدوا لهذا اليوم عدته، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.